الشاعر حسين عيد من قرية ملف بيرتي فيها بنته. تفضل. قدر ملات السهل قل لا امي تحتمل كفر الدمع ما بونا يا ما واقع غيري بنفس الواقع تشيلها طفي عليك جيلها انا السفر طلع القرن قلبي شاعر والعين نزل الدمع Yeah.